Yeah!

Mm-hmm. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا إن بعض الله الله الله احنا عاوزين لسه عشانين الناس كلها دي عاوزه تروح، عاوزين نسمع حاجات كتير قوي، لسه ناقص حاجات كتير. المشكله والنبي انا كنت بقول كده يا ايها الناس ان خلقناك العائله كل الحكايه اللي محافظ ورانا. لا والله انا يعني ما في، انا دلوقتي مش هنتظر حد يسلقني ولا حد لوحده. وبعدين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن وإن Allah. لا كل الناس جاءت كده وجاي على كنيسة كلهم عزوا من بلد انما قاعدين مخصوص على كنيسنا مش هيسألوا ابدا قد تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء الأرض والله بكل شيء إن عليم الله يمنون عليك أن أسلموا كنتم صادقين.